بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف. بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف. الواحد الملك العظيم فلذ به فلذ به واشرب من التوحيد كأسا صافي صافي. بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف. الواحد الملك العظيم فلذ به فلذ به واشرب من التوحيد كأسا صافي صافي. واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. واشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي. وعلى مناص الجمع قف متخليا متخليا عن كل فان للتفرق نافي نافي. والبس لرب العرش في أقداره ثوبا من التسليم واف ضافي. والبس لرب العرش في أقداره ثوبا من التسليم واف ضافي. واستكفي ربك كل هم إنه إنه سبحانه البر اللطيف الكافي الكافي. واسأله أن يلبسك ثوب إنابة وهداية وسلامة وعوافي. واسأله أن يلبسك ثوب إنابة وهداية وسلامة وعوافي. واشكر على النعماء واصبر للبلاء للبلاء وتحل بالإفضال والإنصاف إنصافي. وعليك بالإخلاص والصدق وبالزهد وجانب منكر الأوصاف. وعليك بالإخلاص والصدق وبالزهد وجانب منكر الأوصاف، واستصحب التقوى وكن ذا همة، ذا همة وفتوة وأمانة وعفاف وعفاف. واستصحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعفاف، وأنب إلى دار الكرامة والبقاء والبقاء، وعن الدنية كن أخي متجافي متجافي. والزم كتاب الله واتبع سنتان، واقتد هداك الله بالأسلاف. والزم كتاب الله واتبع سنتان، واقتد هداك الله بالأسلاف. أهل اليقين لعينه ولحقه ولحقه، وصلوا وثم جواهر الأصداف أصداف. راح اليقين أعز مشروب لنا، فاشرب وطيب واسكر بخير سلافي. هذا شراب القوم سادتنا وقاد، أخطى الطريقة من يقل بخلافي. بشر فؤادك بالنصيب الوافي الوافي، من قرب ربك واسع الألطاف الطاف.